أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. البحث والكلام يقع في ذيل كتاب الشركة، حيث اتضح مما سبق أن مع تساوي رأس مال كل من الشريكين لابد وأن يتساوى ربح وخسارة كل منهما، اقتضاء لقاعدة تبعية النماء والخسارة لرأس المال. خلاف ذلك يحتاج إلى دليل. فإذا أراد أحدهما أكثر من ذلك الحق فلا بد أن يكون لدليل. إن كان هناك عمل يقوم بإزائه أو كان زيادة عمل، خب جيد، هذه الزيادة مقابل ذاك مشكلة ما موجودة. وأما إذا كان طبيعي، إذا كان مقابل عمل يستحق، هذا هم يحتاج إلى دليل. أنا حاط مليون، جنابك حاط مليون، أنا أريد 60% من الربح، أنت تريد قبلت، وهذه 10% اللي جاي أخصمها منك وجاي أدخلها في حسابي، هذا يحتاج إلى دليل. تمل ها؟ صارت 10% كأن شركة أبدان؟ لا، لأنه عمل مقابل عمل. لا لا، الحاصل لابد أن يكون مقابل عمل. شنو أجر؟ إجارة؟ أجرة؟ ماكو إجارة المفروض، بس شركة عندنا، ما عندنا إجارة. خو يحتاج إلى دليل. تملك أموال الغير يحتاج إلى سبب. ما يصير أنت تقعد من الصبح تشوف نفسك شنو مليون داخل بحسابك من حساب زيد من الناس بلا سبب، ما يصير. تملك أموال الغير يحتاج إلى سبب شرعي، صحيح لو لا؟ خب هنا إذا أنا أريد أن أعمل في مال التجار الشركة، هذه 10% الزيادة شلون أتملكها؟ تقول لي خو عمل أكو موجود مقابل العمل جاي آخذ زيادة. خب أدري مقابل العمل آخذ زيادة، هذا إما بصلح إما بشركة إجارة إما إما إما، خو جيب لي هنا أنا شنو السبب. فلا بد أن نرجع إلى أنه ما دام أنت مشترط إلك زيادة وذاك موافق، وهذا الشرط لا يحلل حرام ولا يحرم حلال، ولا ولا ولا شروط وما يعتبر في الشروط الصحيحة والجائزة كلهم حافظين عليها، يكون الشرط مشمولا لقوله صلى الله عليه وآله المسلمون عند هذا. ولا تجي تأخذ 10% زيادة، خب صحيح سفرت حكي حلو، جاي تقول خو أنا جاي أعمل، خب من قال بأن العمل بمفرده موجب للملكية؟ فلا بد أن أكو فرد شيء، إما إجارة إما أمر الآمر إما شرط إما فرد نكتة توجب تحقق الملكية. جيد هذا؟ هذا العمل لم يتحقق بعد مثل ما أشكلنا عن تمليك المعدوم. هاي شنو هاي؟ سألت شنو؟ يعني أنت بالإجارة تقبل، قبل العمل تستحق الأجرة، لكن هنا أنا ما تقبل ها؟ لا أقصد إنه 50-50 هاي من الأساس للشركة، بس هاي زيادة 10% مش هيصدق عليها تمليك شيء معدوم قبل عمل. شرط شرط شرط هاي بشكل ما انت تملك الساعة الان انت تملك في الاجاره، شلون احنا تمليك مو تلفظ هذا. عليكم السلام ورحمه الله. امس ايش قلت انا؟ مو انا امس حطيت خط رجعه، قلت الساعة انت لاجل هذا حكال حكايه، قال تمليك المعدوم، لكن خب قد يجاب بانه اما تمليك معدوم هنا ما اكو، وإما إذا أكو تمليك معدوم شو نسوي؟ مو عقلاء وتقيم القيامة؟ أكو عندنا في الشرع هذا شنو شبيه هذا في الوصية في الكذا، أصلا هي في الإجارة. تعال أنت تملك الآن الأجرة، تملك الآن الأجرة، لكن المنفعة شنو بعده؟ في الذمة. لما أودي القطعة القماش للخياط قل شنو وملك الأجرة هو، لكن العمل بعده شنو؟ أنا مالكه لكن ما مادي. فسأت أتحاول أن أسويها شنو؟ الآن المنفعة موجودة، إذا غيرنا سوينا إجارة الدار بعد شهرين تبدأ، وشلون هنا وغيرها من الموارد. فهذه يمكن أمس هم ما تحطينا فرد شيء، قلنا على أنه يا بترى عقد الشركة هو ما يقتضي تمليك المعدوم، إذن في التصرف هذا شيء آخر اقتضى. إما أبيع لك أنا هذا الخاتم $100 وأشترط عليك أن تهدي إلي كتاب أو أملك كتاب شرط النتيجة، وشلون هناك يلا نحلله. لو هسه مالك فما يكون ملك معدوم. لما أقول لك شنو بعتك هذا الخاتم $10 بشرط أن شنو أكون مالك، مو أن تملكني. أن تملكني هذا يسموه شرط فعل، وهذا مشكلة ما بي، هذا الآن تمليك ما أكون. أما أن أكون مالك للك يتفتلوا لا، أكو شرط يسموه شرط فعل وأكو شرط نتيجة. الفرق بينات شرط الفعل شنو؟ هذا أن تقوم بالتمليك أنت، فإذا ما قمت بالتمليك تخلفت عن الشرط، فإذا تخلفت عن الشرط إلي حق أن أنا أفسخ لأجل تخلف ببركة خيار تخلف الشرط. أكو شرط نتيجة، شرط نتيجة يعني بمجرد أن تنتهي من باء قبلته من تاء قبلته إيش راح يكون الطرف ذاك مالك. المرأة تقول شنو أتزوجك على مهر قدر وكذا على أن تجعلني وكيلة في الطلاق إذا شنو دخل أكسجين نتيجة جريمة. هذه صورة، صورة أخرى على أن أكون وكيلة في الطلاق، هذا شرط نتيجة يعني بعد تقبلته هي وكيلة. وفرق هواية فرق هناك، إذا تخلف الزوج ما تقدر إلا تجره للمحكمة والجبرة، وإذا ماكو محكمة وما أكو كذا لازم هي شنو سنستعين تصل النوبة إلى عدول المؤمنين. ما تصل النوبة المحكمة مقصودي حاكم شرع، فما إيه مقصودي طبقا للطرق الشرعية. فإذا ما أكو ما أقدر ما تقدر تجبره، قد يقال تقول إنا لله تسكت. أما إذا كان شرط نتيجة لا مباشرة سهنانا هذه 10% ريتها شرط نتيجة، مو بعدين يملكه. خو إذا يملكه خو هاي على طبق القاعدة، أنت ملكت 50 أنا ملكت 50، ماكو تخلف عن مقتضى القاعدة. إحنا نريد لا ابتداء أنا أنت شنو 60 وأنا 40 شرط نتيجة. إذا شرط الفعل مشكلة ما أكو، بس يبقى لنا على أنه هل الشركة تقبل الشرط أو لا، ومشكلة ما أكو. المؤمنين عنده شروط مطلق، بس سواء كان في لأن هو الشرط شنو معناه، مو هذا رحنا هذا كلام يجر الكلام. الشرط شنو معناه؟ التزام في التزام، خو هذا الالتزام مذكور في ضمن التزام آخر وهو الشركة مثلا، تنحل المشكلة. على كل حال هذا يجب أن نتغلب عليه، مو يمكن فقط، يجب أن نتغلب عليه مشكلة التمليك المعلوم. خب وين احنا ها قلنا على انه هذه الزيادة اللي يفرضها او يشترطها احد الشريكين هذه اذا كانت مقابل عمل فممكن تصحيحها من خلال المؤمنون عند شروطه، واما اذا كان لا يقول انا احب 60 ما ارضى اشارك، انا وياك مساوين بالمال لكن انا اريد 60%، هذا حينئذ هل يكون الشرط نافذ؟ يعني بعباره اخرى عفوا هل يمكن تصحيحه؟ اذا يمكن تصحيحه بعدين نجي نقول على انه شنو الدليل، المؤمن عنده شروطهم او غيره. البعض قال هذا باطل، أصل هيك شركة باطلة. ليش؟ لأنه هذه 10% راح يكون أكل مال بالباطل، لأن بإزاء هذه 10% أنت شنو اللي مقدمة؟ ما مقدم شيء. هناك لما المساوين أنا وياك مليون دافعين، خو 50 مقابل المليون 50% من الأرباح، أنت همات 50 متساوين برأس المال ومساوين بالربح. أما هنا أفضليتك زيادة الربح الذي تحصل عليه مقابل شيء ما أكله لا مقابل شيء، فيكون مصداق لأكل مال بالباطل. خب ومنهي عنه ولا تأكلوا أموالكم. الطرف المقابل يقول له ليش تدخله تحت أكل مال بالباطل؟ خو يمكن أن نصحح ذلك أيضا من خلال المؤمنون عنده شروط. إيش بشكل ما بالبيع ما أرد أقول أنت هذا قياس، هذا أرد أجيب أن شنو فرد شيء يقرب الفكرة تقبل تطبيق المؤمنون عند شروطهم. أقول لك في مسألة البيع هذا الخاتم إذا كان يسوى 10 دولارات وأنا أبيع لك إياه ب10 دولارات لكن أشترط عليك أن تهب لي دولار، هذا الدولار هي في الواقع راح يصير مقابل الخاتم شنو؟ في الواقع الاقتصادي راح يصير مقابل الخاتم ايش قد قيمته السوقيه؟ لو اكثر اكثر شنو هذا بمشكله؟ يعني اكل مال بالباطل راح يصير اصلا ابتداء ارد ابيع لك الخاتم اللي يسوى ب10 ب100 وانت راضي، هذا اكل مال بالباطل بزائد 90؟ لا، مو كل شيء هذا يكون اكل مال بالباطل ما دام اكو مجال للتصحيح ولو من خلال المؤمنون عند شروطهم فيمكن تصحيحها. لكن أنت فقط افسح المجال لتطبيق، افسح المجال لأن يدخل في البين شنو المسلمون إذا قدر يدخل. أما إذا ما قدر يدخل إيه؟ يعني من أول الشرط كان محرم لحلال أو محرم محلل لحرام، من أول كان لغو، من أول كان هذا، بعد ماكو مجال للتطبيق. أما إذا مفسوح المجال ماكو مشكلة. لذا قال وأما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين والعمل، هم المالان متساويان هم العمل، فقد علل بكونه أكلا للمال بالباطل. والمفروض الواو حالية والحال قد نهي عن أكل المال بالباطل في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم. وأما وجه الجواز القول بجواز ذلك، لا هذا يعني يدي خرج من مصداق، من كون مصداق أكل مال بالباطل. وجه الجواز فهو التمسك بعموم المسلمون عند شروطهم. هسه هذاك المانع بعد متشلب، هذا اللي يمنع من الزيادة بعد متشلب، ما استطاع أن ينفذ من خلال فكرة الأكل مال بالباطل، يحاول أن يدخل من باب أخرى. شنو هي؟ يقول مقتضى عقد الشركة التساوي في المال في الربح، فإذا أنت اشترطت زيادة هذا راح يكون سنة بلي بلي بلي بلي مخالف لمقتضى العقد. وإحنا واحد من الشروط، واحد من الأمور اللي تعتبر في صحة الشرط وفساده شنو؟ أن لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الشرط، وأمر معتبر في صحة الشرط، وإذا كان مخالف لمقتضى العقد يوجب فساد العقد. أمرية تقول لي أتزوجك على أن أكون زوجة، أنا كلش أنت طوخة قضية، هذه مخالف لمقتضى العقد، والزوجية تقتضي شنو؟ أو أتزوجك على أن شنو؟ كل شيء ما أكون بيناتنا علاقة، نبقى أخو أخت، وما يصير، وما يصير هذا. يعني ما يخالف مقتضى أبيعك أفضل من هذا المثال، خف هذا الزوجية أكو أبيعك على أن لا تصير مالكة، وما يصير. أبيعك هو عبارة أخرى عن أملكك، أبيعك على أن سلطنة ما موجودة لك إلى آخر عمرك وآخر عمر المبيع وآخر عمري، ما يصير مثلا. فهذا ما دام هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، يا شرط في موردنا زيادة والشرط المخالف هيك، يعني راح نكتب على الصبورة اشتراط الزيادة مخالف لمقتضى العقد، وما خالف مقتضى العقد فهو غير نافذ لا يشمله عموم المؤمنون عند شروطهم. إذن النتيجة شنو؟ اشتراط الزيادة غير نافذ وهو المطلوب. هذا صاحبنا يريد يستدل هكذا، شنو جاوبه؟ وما نقدر نخربط أنه المؤمنون عند شروطهم، ولا نقدر نلعب بالنتيجة. وإذا هي كان المقدمتان صحيحتان، النتيجة شنو؟ قهرن تكون صحيح. وهذه النتيجة ما نقدر نلعب بها، المؤمنون عند شروطهم، ما نقدر نقول المؤمنون ليسوا عند شروطهم، فمضطرين وين نلعب بهذه المقدمة؟ شو نسوي؟ نقول من قال بأن اشتراط الزيادة مخالف لمقتضى العقد؟ لا، اشتباه هذا منك. مقتضى الزيادة مو مخالف لمقتضى العقد، مخالف لإطلاق العقد. يعني خلي أقرب الفكرة، احنا بالأمس ايش قلنا إضافة إلى ما قلنا؟ على أنه إذا أنا عندي مليون وأنت عندك مليون وشاركنا، الشركة ايش تقتضي؟ لا أكثر، تقتضي إملأ الفراغ، لا أكثر، تقتضي الإذن التساوي، يقتضي دليل آخر وهو شنو؟ تبعية. وإلا الشركة ما مو يم الفلوس، قربة إلى الله، مو يم الفلوس أصلا، مو يم الدنيا. الشركة تقول لك أنا شنو أحقق بيناتكم مشاركة، يعني إذن في التصرف. قلنا أن الشركة تقتضي الإرسال المال عنه والإشاعة، لكن لا قلنا هذا التصرف عشان ما يكون عقد. نتائج جاي يجيب لي نتائج، عشان ما يكون عقد دروي، يعني جاي يجيب لي نتائج الإذن في التصرف وحصول الربح، أن يكون لكل منهما شنو؟ نصف الربح ما دام المالان متساويين. هذه نتائج الكذا، وطبقا شنو؟ لقاعدة تبعية النماء للأصل، هذه شو تطبقها؟ وإلا مو الشركة تقول لك أنتم متساويين، نفس الشركة ما بيها، الشركة تقول لك أنتم شركة، إذن التصرف أكو حتى يكون مو لغوي عقد الشركة، إذن في التصرف. أما أنه الربح بالنص هذا ما بيه، واضح له؟ لا، هذا يقتضي عقد الشركة. الزائد على ذلك بعد مو مقتضى عقد الشركة. فإذا مو مقتضى عقد الشركة، ها راح يصير شنو؟ مقتضى إطلاق العقد. يعني العقد إذا مطلق ما مقيد بشيء آخر بستين وأربعين بالمية، إطلاق العقد إيش يقتضي؟ التساوي لأجل تبعية الله. وإذا أنت أكو دليل تقييد، أكو قيد، أكو شرط يقيد يمنع الإطلاق، بعد أكو مشكلة؟ أنت ما إنما تلتزم بالإطلاق إذا ما أكو قيد. وإذا أكو قيد وشرط، بعد لا مجال للتمسك بالإطلاق. أنا أدينك $100، مرة أقول لك على أن تعطيني إياه بقم، أو مرة ما أقول. إذا قلت بشرط أن تعطيني إياه بقم لما نسلمه، لازم نسلمه بقم، مو كذا ولا؟ أما إذا ما قلت، إطلاق العقد ينصرف علما، يعني حتى لو إحنا بالسجن نستجير بالله مسلم لي إياه، أو أكل لصوص تطين شنو ربط؟ إطلاق العقد ينصرف، لما ينصرف بعد حينئذ مشكلة ما أكو، يعني أكو ما يقيد. بل إذا ما أكو انصراف، تقول ما أكو انصراف، فحينئذ مقتضى إطلاق العقد أنه يجوز لك أن تدفع إلي أينما شئت. أما إذا أكو انصراف، يعني أكو مقيد إلي، فما تستطيع أن بعد ماذا تتجاوز القيد. على كل حال نرجع إلى بحثنا، تساوي الأرباح، أو قل كون الأرباح على بنسبة رأس مال كل منهما، حصة كل منهما، هذه التساوي مو مقتضى إطلاق. يعني إذا ما تقيدون 60 بـ40 70 بـ30، إطلاق العقد إيش يقتضي؟ التساوي، لأن ما أكو مانع من تطبيق فكرة وقاعدة تبعية هذا. أما إذا أكو شرط، لا بعد ليش ما تجي بعد ما تجي القاعدة، لأنه الشرط ماذا؟ مقدم عليها. أحكي أكثر لو واضح بعد. قال ودعوى أنه انصراف. لا هذا الانصراف انا جبته كمثال للقيد. القيد قد يكون صريح هنا، احنا عدنا صريح جاي اقول لك انا 60 انت 40، بعد ما يريد فكرة الانصراف، اكون مقيد للاطلاق صريح. مرة اقول لك روح اشتري لنا لحم خروف او بقر او شنو بعد بعير، ومرة اقول لك روح اشتري لنا لحم، في كليهما انت ما تقدر تجيب سمك، اما على الاول خواضح مقيدا ولو هذا لو هذا لو هذا، اما على الثاني فلانه وان كان مطلق، والسمك يقال له لحم، السمك يقال له لحم مو خطأ، لكنه ينصرف لفظ سمك اللحم نتيجة كثرة الاستعمال ينصرف إلى اللحم الأحمر اللي هو إما خروف إما بقر إما القيد. مو إلا شنو انصراف، قد يكون انصراف يعني لفظ ما موجود وقد يكون لفظ، لسه في موردنا أكو لفظ لأن اشترط أن يكون له 60%. خب ودعوى أنه مخالف، أنه يعني ماذا اشتراط الزيادة، مخالف لمقتضى العقد مدفوعة بأنه مخالف لمقتضى إطلاقه لا لأصله، لا لأصل العقد، لأصل العقد لا مو مخالف يعني لا لمقتضى هذا، لا لأصله يعني لا لمقتضى، مو قال لمقتضى العقد مخالف يعني نقول لا لمقتضى العقد مو مخالف، لإطلاق العقد مخالف. إذا مو وضع عيدة بمثال ولو أكر المثال إيه لا هذا واضح. إذا مقيد الأصل واضح أنه يبطل ساعات الأصل و... إذا كان إذا فسألنا الأصل مقيد شنو؟ يعني أنه الشركة مقيدة ما تكون متساوية. ما نحتاج هذا، هيش ترف ترف ألفاظ عندنا، حبر عندنا نريد نكتب، وإلا عبد الله ما نقول هو مقتضى القاعدة شنو مقتضى إطلاق العقد قلنا شنو التساوي، ما نحتاجه، بس أنت تتأكد تقول أخاف أن هذا يقلب بعض. لو قلنا مقتضى الشركة هو التساوي ساعات تكون غير تساوي بعض، مؤتى هذا ليش سنلتزم فرض سفرت فرض مريده ومريده هذا بعدين أخاف أن إيه بعدين تقول مؤتى قبلت شيخنا، إحنا نقول أصلا الشركة مو يم الأرباح هاتش أحسن لك مالله بعدين باكر عقبة بعدت إيه. وأما تبعية خب في المتن ذكر بأنه أحد الشريكين إنما يحق له من خلال الشرك أن يتصرف كمن وكيفا وما أدري بعد شنو هسا كمن بلحاظ مقدار، مثلا انا اقول للشريكي اقول له شوف هاي بعقد الشركه حتى يكون ملزم، شوف انا جاي احط المليون وانت مليون دولار، مو بعدين المليون يعني الشيل تروح تسافر، لا اكثر من 500 ما لك حق، هي هذا اذا مقدار لهذا، انت لك حق اسبوع تتصرف اسبوع الثاني انا الي، هذا من حيث الزمان من حيث شنو عدد السفرات من المهم إذا كان أكو تحديد لا يحق لأحدهما أن يتجاوز ذلك الأمر المشترط. جيد ليش؟ لأن مقدار الإذن يدور مقدار الكذا يدور مدار مقدار الإذن، مقدار جواز التصرف كم من كيفا يدور مدار الإذن، أنا آذن لك بأي مقدار بهذا المقدار ما لك حق أنت تتجاوز، وإلا راح تكون متعدي حينئذ ضامن تكون. هاي الشروط كلها إذا خالفها أحد الأطراف يبطل عقد الشركة ولا يبطل أوتوماتيكيا؟ لا لا فسخته يبطل بمعنى يزيل الإذن، وإلا مو يبطل بمعنى أنه شنو أرباح بعد ما أكو إلك، هاي ما لها ربط، هاي تناطب إلى القسمة أوتوماتيكيا الشركة تتلاشى آثارها بالقسمة لا بقوله فسخته، إذا قلت فسخته خمو الأرباح راح تروح وكذا وهذا خو تبقى إلى أن تحصل قسمة، لأن هذا المفروض أن المال لان ماذا غير متمايزين وأكو أرباح، وما إلى معنى بقوله فسخته ما دام جائزة يحق لي أنا أفسخ وتروح، لا هذه إلى أن بل بقولي فسخته ما كان يترتب على الشركة وهي الإذن راح يزول. الإذن في التصرف. قال وأما تبعية التصدي للعمل وكيفيته لما تم الاتفاق عليه، فلأن عقد الشركة تبعية لمن؟ لما اتفق عليه؟ من باب على أنه شنو عقد الشركة على ما تقدم أرجعنا إلى الإذن في التصرف أو إلى التمليك. فإذا هو ماذا؟ ما آذلك أو آذلك بحدود ضيقة ما لك حق أن تتجاوزها. قال فلأن عقد الشركة على ما تقدمه يرجع إلى الإذن في التصرف أو إلى تمليك الحصة، وعلى كلا التقديرين يكون تحديد الإذن والتمليك أمرا راجعا إلى الآذن والمملك. أعيدها واضحة. وأما أن عقد الشركة هذا آخر مطلب، قلنا عقد الشركة من العقود الجائزة، لكن قلت حطه بذهنك هنا أنا ما موجود. لما نقول من العقود الجائزة مو معنى على أنه صارت لك حجاية ويا أم الجهال وصار بنائك تفسخ ويا شريكك وذيك اللحظة، هذا بعده إلى أن يتحقق شنو؟ تتحقق القسمة خارجا، وإلا قهران هو شركة موجودة. فسخك يأثر في أن شنو ماذا؟ إما رجوع عن الإذن وإما رجوع عن التمليك للحصة، مو لأنه ليه. قال وأما أن عقد الشركة جائز فلأن مرجعه كما قلنا إما عقد الشركة مرجعه إما إلى الإذن في التصرف أو التمليك، تمليك حصة، هاي المليون اللي أعطيها حصة منها إلك جاي أملك، وأنت همات لما أنت تعطيني مو طرف مقابل متبادل منك همات أنت جاي تملكني. أما على التقدير الأول إذا أرجعنا عقد الشركة إلى الإذن، خو لما تفسخ يعني إذن ما موجود، خو هذا من حقك أنت، خو من حق صاحب الإذن ألا يأذن. إذا قلت لك أنا أصلي هنا أنا بعد ما كملت الصلاة الأولى، أقول لك يا أبا من رخصتك بعد إيه أريد نعزل ممكن، واضح؟ أما على التقدير الأول فالأمر واضح ما يحتاج إلى مزيد عنا. ليش؟ لأن من حق كل آذن التراجع عن إذنه، لكن طبيعي التراجع عن إذنه أكو بعض الموارد شنو لما يتراجع عن إذنه لازم فرصة الممكن المكان الممكن، خو مو مطيك أنا الكذا القايق البلم شو يقولون الزوراق، أنت بنص النهر بنص البحر وأقول لك خلاص تصيد نفسك الذبخة وتعرض نفسك، لا لا كل شيء بحدوده. بعد احنا بعد ما ندخل في التفاصيل، هذا بناء على ان مرجع عقد الشركة الى الاذن. واما اذا قلنا بان مرجعه الى التمليك، هو من حق الممالك ان يرجع، وهي موهبة الى غير ذي رحم. بعد السعانة بعد تفاصيل القضايا اتركها، بعد من هالزاوية جاي ننظر مو من زوايا أخرى. من هالزاوية ما دام تمليك يحق للمالك للمملك أن يتراجع، من هالزاوية مو من زوايا أخرى. قال وأما على التقدير الثاني فلأن كل واحد من الطرفين وإن ملك حصة من مال آخر، هم ملك هم ملك بسبب العقد، إلا أن من حقه عدم الإذن في التصرف فيها والتراجع عنها، يتراجع عن التمليك عن الملكية إلى حق. كتاب الضمان تفضلوا. بالنسبة دائما تجي في بالي بس الفرق بين الشرط والقيد، يعني هون احنا مثلا شخصين عملوا عقد شركة قيدوا من القيد يعني. على مستوى اللفظ على مستوى الواقع اللفظ يعكس الواقع اي مو اذا قيد يعني انت شوف لما تقول بعتك هذا بعتك هذا العبد ازرق العين، مرة تريد تجعل الزرقة زرقة العين او الكتابة او الصنعة اللي انت مقيد العبد بها تجعلها قيد، فانا بايع لك شيء واحد وهو قيد ومرة لا شرط، فإذا تخلف الشرط المبيع مالتي ما كان الزرقة ولا جزء المبيع، وإنما فراح يصير شنو؟ تخلف الشرط. تقدر تفسخ، تقدر تقول يا بس هذا مو كاتب ما دام هو خياط ما يضر. نفس الشيء هذا. إيه إيه سهنا أنا إيه. إذا كان عمل قيد تلغي الشركة مباشرة. مو شلون قيد السا؟ قيد شلون؟ لا شلون نفرضه هنا أنا قيد السا؟ يعني بيقول له أنت إذا تخلفت عن هذا المعاش شيء معين خش شرط هذا خش أنت بعد جيب بعد هذا شرط بعد متصور القيد هنا أنا لعله شويون بإبهامه. كتاب الضمان، حقيقة الضمان، شرائط الضمان، من أحكام الضمان، ثلاث أبحاث تطرح هنا. حقيقة الضمان، الضمان خل تفرد فكرة ونطبق المتن. الضمان أكو إلى معنى اصطلاحي ويستعمل في معنى آخر. اصطلاحا هذا حقيقته، مثلا زيد من الناس مديون إلى شخص، زين، فهذا يجي شنو يضمنه، يتفقون يضمنه، تنتقل ذمة، الذمة اللي كانت مشغولة من قبل زيد بمئة دولار تنتقل شنو إلى هذا، الحق ينتقل، هذا المال ينتقل، هذا الدين ينتقل إلى ذمتي، فأنا أكون مديون، هو من هذا الدين بريء، ذاك بعد ما إلى حق، ما دام بإذنه حصل الضمان ما إلى حق يرجع ويطرق باب زيد ويقول للطين المئة، بل يتعين عليه الرجوع إليه. السآنة إذا كنت قد دفعت بالاتفاق معه كما هو المفروض، إلي حق بعد ما أنا أبرئ ذمته أن أطالب أقول لي يلا طيب، فإذا هو نقل ذمة إلى ذمة، نقل المال من أو الدين من ذمة إلى ذمة، فتبقى الذمة المشغولة للدائن تبقى واحدة إلا أنها تبدلت من زيد إلى عم. هذا هو المعنى الاصطلاحي للضمان، وأكو شروط الساعة هذا بعد ذلك نأتي إليه. أبناء العامة خالفونا في ذلك وقالوا بأن الضمان ضم ذمة إلى من. لسه بعض الكتب الفقهية لما ترجع لها، ما أرد أقول لسه هذا صحيح لأن قد يناقش، يقولون الضمان الشيعي مأخوذ من ضمن وذاك مأخوذ من ال، ليش تسويها طويلة؟ الضم قول، هذا من الضمن، هذا من الضم، ضم ذمة إلى ذمة، فذاك يستطيع أن يطرق إحدى البابين لأن تبقى هذه الذمة بعدها مشغولة هذه الذمة. هسه حتى نصحح فكرته ونقول على البدل، شلون مثلا الشخص نستجير بالله إذا ارتكب الإفطار المحرم ذمته تكون مشغولة بواحد لا على البدل من العتق أو الصيام أو الإطعام، هنا هم كذلك بعد ما كان منحصر إفراغ الذمة بزيد، لا ذمة عامرة هم تصلح أن تكون مطالبة بال، هذا عند أبناء العامة. فإذا إما أن يقال بأنه نقل، يتعهد شخص بالمال اللي مشغولة ذمة زيد بي، عامر يتعهد بالمال المشغولة ذمة زيد بي، يتعهد بنحو ان تكون ذمته مشغولة وذمة زيد تصير بريئة عند أبناء هذا المعنى الاصطلاحي، عند أبناء العامة لا، كلتا الذمتين تكون تصير مشغولة بالضمان على سبيل البدل. هذا المعنى الاصطلاحي. أكو فرد معنى آخر للضمان أيضا يستعمل، لعله هو هذا المعنى اللي يسأل الآن، يقول له جيب أنت كذا، يقول له جيب لك ضامن، ولما يجيب له ضامن ما راح هذا الضامن اللي يعطي الساك التشيك، ما راح يصير هو الشيك، ما راح يصير هو مشغول الذمة دون ال، لا ذولاك بعدهم يطالبون بل إذا تخلى ذاك أنذره مرة مرتين تخلى ثلاثة كذا يجون يطرقون باب هذا ويقولوا له يلا أنت بعد دبر حالك أنت تدفع أنت حدود الساعة هذا المسألة اتركها. هذا فرد معنى آخر لعله متواجد مو هو المعنى الاصطلاحي. فعندنا معنى اصطلاحي وقد يطلق الضمان على معنى آخر سموه هو الاصطلاحي لكن هم من درس نشوفه على أنه صحيح أو مو صحيح. احنا مو وراء الألفاظ واقع القضية هل هذا صحيح ممضى أو لا. قال لا ذاك الضمان عليه يعني اشتغال عليه الضمان مو أكو معنى آخر عليه الضمان لما تستلم أنت فرد عين بالعقد الفاسد خلنا نفرض تجري معاملة عقد فاسد تأخذ هذا الخاتم بعقد فاسد أجرناه بالفارسية وإحنا نصور الفارسية العقد بالفارسية صحيح بعدين اطلعنا على أنه شنو أنت هنا أنا ضامن لهذا يعني لازم ترجع لي إياه طبيعي هذا إذا ما كانت أكو رضا بأن تتصرف بهذا وأنت أو ترضى بأن أنا أتصرف بالمئة دولار وإلا هم ما تنحل المشكلة. أنت أخذت هذا الخاتم خب هذا الخاتم أنت ضامن إلى ضامن إلى يعني يجب إرجاعه وإذا تلف لازم تدفع قيمته إن كان ومثله إن كان هذا فرد معنى آخر. هذا مو أنه الآن ذمتك مشغولة بمن أنت الآن مطالب بأن ترجع لي العين مو مطالب بأن شنو بمئة دولار. إحنا أنا في موردنا الضمان الاصطلاحي لا الآن أنت مشغول الذمة بمن بمئة دولار وذاك تفرغ ذمته فمعنى آخر. ألفاظ لفظ واحد لكن يراد منه عدة معاني. الضمان بمعناه المصطلح عليه لدى فقهائنا مو بمعناه لدى فقهائنا لا بمعناه المصطلح. فإذا من هذا نستفيد هم أكو معناه غير معنى غير مصطلح وهم أكو معنى مصطلح لكن لدى غير فقهائنا. خب هو التعهد بالدين للغير بنحو ينتقل الدين من ذمة المضمون عنه زيد إلى ذمة الضامن عامر بحيث قلت ماذا من نتائجه أن ما يصح للدائن أن يطرق باب زيد المديون رقم واحد ويطالبه صارت ذمته بالنسبة لهذا الدين باتجاه الدائن صارت ذمته بريئة ما لحق. وأما عند غيرنا فهو ضم ذمة إلى ذمة بحيث تعود ذمة ذمة الضامن والمضمون عنه مشغولتين لكن مشغولتين كل منهما بكامل الدين مو نص نص مو شريكتين لكن على نحو البدل قلت يحق له أن يرجع على هذا دون ذاك ويحق أن يرجع على هذا دون ذاك بل إذا رجع على رقم واحد رقم واحد ما يرجع على رقم اثنين إذا رجع على رقم اثنين الضامن يقدر يرجع مثلا إذا كان بإجازة أمشي واضح ويحق له الرجوع على أيهما شاء هي من نتائجه. وله إطلاق بمعنى ثاني هي عندنا مو عند العامة بعد وهو التعهد بالمال للغير مو التعهد بالدين لا للمال بالمال للغير وتحمل مسؤوليته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل. مثلا أنا أرد بيعا هذا الخاتم المن إلى أغاي بيضون بمئة دولار قال شيخنا السب الله باكر إجا سيد هاشم حفظه الله وادعى أنه يا بتر هذا الخاتم خاتمه وأنا غاصبه أنا البايع أنت البايع أو اشتباه سما يريد بعد يستغفر أغاي بيضون السب قال استغفر الله لا ما يريد يتهمني غاصب، يقول اشتباه هذا توأم إله اشتباه. فالمعاملة ستكون باطلة. خب انت هذا بعدين انت ماخذ الميت شزمه ومسوي ماكل بيتش لو كباب ماكل بيه كذا، قامت قاعدة تجيب لي ضامن بعدين ما الله شنو يسموه درك المبيع، يعني اذا ظهر كونه مستحقا من باب المثال المن الى الغير. ساكم شنو مقابله بمثل يقولون، اقول لك $100 ما انا ما تجيب لي، وهنا هذا الضامن اللي انا اجيبه او هو يجيبه تشتغل ذمته بشيء سلام لو لا. المقصود على انه يابا اذا في يوم من الايام لا سمح الله ظهر ان هذا مغصوب او هذا ملك الغير اشتباه دافع لي، هو يتعهد شنو $100 قيمته مثله كذا شنو منو اي واضح لو لا، يتعهد لي $100 اللي دافعها اذا ظهر هذا مغصوب مثلا، لان يعني انا دافع $100 تروح، والا المعامله هي فاسده اخو. المبيع اذا كان شخصي المعامله ستكون فاسده، بل اذا كانت المعامله كليه ودفعت له هذا الخاتم قال له اعطيني شنو خاتم يحمل اوصاف كذائيه، اي المعامله تبقى صحيحه حتى لو ظهر ان الفرد المدفوع كمصداق للمبيع ظهر انه ملك الغير المعاملة بتبطل. وش لو لا اذا اشتريت منك دورة بحار سلمتني انت صاحب المكتبة دورة بحار لكن تبين انها ملك شرعي، مو ما اشتبهت خوش شرعي مو اي، وحينئذ ماذا الاصل المعاملة صحيحة لانه هو مش ملك في مش ملك مو دورة بحار معينة كلي دورة البحار في ذمتي ملك صحيح لو لا، فيبدل بعد ما تمصدق بمصداق فاسد يبدل بمصداق مطابق للكلي وصحيح. أما إذا كان المبيع شخصي معاملة يعني ماكو البيع باطل، فلما البيع باطل خب الخاتم يروح إلى المالك الحقيقي، $100 وين تروح؟ فهذا الضامن دورة دور شنو $100 يوفر لك إياها بعدين، واضح لو لا؟ وله إطلاق بمعنى ثاني وهو التعهد بالمال للغير وتحمل مسؤوليته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل، زين وتحمل مسؤولية المال اللي يؤخذ الكذا من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل، يعني دون اشتغال شنو وبراء الذمة، زين من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل وبراء الذمة المضمون عنه كما هو عليه المعنى الاصطلاحي. ماكو اشتغال ذمة الضامن وتبرأ ذمة المضمون، لا بل تبقى ذمة المضمون عنه وذمة الضامن ما مشغولة بريئة، بالعكس تماما. خب كما أعيدها أرد أسأل سؤال شوية شنو قلنبي قال دون اشتغال ذمة الضامن وبالفعل وبراء الذمة المضمون عنه كما هو على المعنى الاصطلاحي، هاي كما ترجع للنفي إن صح التعبير لو المنفي. أول شنو النفي شنو المنفي؟ مع دون ولا بدون دون. ترجع إلى اشتغال، يعني اشتغال ذمة الضامن وبراء الذمة المضمون هو المعنى الاصطلاحي، لو دونه عدم اشتغال هو المعنى الاصطلاحي. هو المعنى الاصطلاحي شو يقول؟ اشتغال. المعنى الاصطلاحي يقول تشتغل ذمة الضامن وتبرأ ذمة الضامن. فإذا هذا شنو متعلق شنو بالمنفي لا للنفي، النفي يعني دون أداة النفي، المنفي يعني ما بعد الأداة. خب هذا أحفظه لأنه قد تلقاه في التعابير. إيه خب إسا إحنا شوية دخنا شو معنى اصطلاحي ومعنى غير اصطلاحي. إسا ياه الصحيح ياه قال الثنينات المشروعات، هم المعنى الاصطلاحي للضمان مشروع ثابت شرعا ويترتب عليه الأثر ممضى شرعا يعني أو ذاك، أما الضمان بالمعنى الاصطلاحي، سأل المعنى الاصطلاحي شنو الدليل عليه؟ إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. بما يتناسب مع الكفالة والحوالة، شو يعني؟